قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حصر المحرم وإذا حصر المحرم عدو من المسلمين. ما هو الإحصار أيها الإخوة؟ هو المنع، وهذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، وهو عليه الصلاة والسلام بعث في أمة أمية كانوا يتقلبون في أنواع الشرك، يعبدون الأوثان والأصنام ويسجدون للشمس وللقمر ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فجاء عليه الصلاة والسلام نذيرا لهم بين يدي عذاب شديد، ومع ذلك حاربوا رسول الله. أولا لم يستجيبوا لرسول الله ولم يقف بهم الأمر عند ذلك، بل حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يصدوا، أن يضعوا مانعا بينه وبين من يدعوهم إلى الإسلام. وأوذي المسلمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم كانت الهجرة إلى المدينة بعد أن تآمر المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في حماية الله سبحانه وتعالى وفي عنايته، فلا يمكن أن تصل إليه أي يد من البشر، لأنه رسول الله، والله سبحانه وتعالى أرسله ليبين للناس هذا الدين ولينشره وليؤدي تلك الرسالة، حتى جاء قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد أن أكمل الله بالإسلام وأتم به النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، حينئذ لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كما جاء في خطبته في حجة الوداع: هل بلغت هل بلغت؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشهد بأنك قد أديت الرسالة وبلغت الأمانة، ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. فقال، كان يرفع عليه الصلاة والسلام السبابة فيقول: اللهم فاشهد، ثم ينكسها عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون بأنه أوذي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو شأن الدعاة، ويأتي في مقدمتهم الأنبياء. فنوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومع ذلك لم يؤثر ذلك فيهم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، إلى أن مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهكذا سترون أيها الإخوة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر في العام السادس، أي أنه حيل بينه وبين الذهاب إلى مكة مع نفر من أصحابه بلغوا 400,000، حال بينهم المشركون وبين أن يذهبوا إلى البيت الحرام، وهم أولى الناس به وأولى منهم، لأن هذا البيت إنما هو بيت الله، وهذا البيت إنما بناه آدم فأزالته السيول، ثم أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام فأعاد بناءه رب عندما كان يبني مع ابنه عليهما السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيذكر المؤلف شيئا من ذلك ثم نعلق عليه أيها الإخوة. نعم. قال: وإذا حصر المحرم عدو من المسلمين فمنعه المضي، فالأفضل التحلل وترك قتاله، لأنه أسهل من قتال المسلمين. أولا أيها الإخوة، الحصر هو المنع، والمنع ينقسم إلى قسمين: قد يكون المنع بعدو، وقد يكون بغير عدو. والمنع بغير عدو كأن يمرض الإنسان، أو أن تذهب نفقته، أو أيضا أن يحال بينه وبين الوصول ماذا إلى الحج. وهناك أيضا ما يكون بعدو، وهذا الذي يمنعه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من المشركين وإما أن يكون من المسلمين. وقد يستغرب ذلك أحد أن يكون من المسلمين، فقد وجد ممن ينتسبون إلى الإسلام وإن كان انتسابهم زورا وبهتانا، أولئكم الذين اعتدوا على البيت الحرام وكسروا الحجر الأسود وأخذوه وبقي عندهم 22 عاما وقتلوا المؤمنين في بيت الله الحرام، والناس ماذا كانوا في منن. فهذا قد يحصل ممن ينتسبون إلى الإسلام، ولكن ليس كل من يدعي الإسلام أنه يكون مؤمنا حقا. إذن الحصر قد يكون بعدو، ولكن هذا الذي يمنع المسلمين قد يكون مسلما. فالمؤلف هنا قال فإن كان مسلما فالمستحب ألا يقاتلوا. لماذا؟ لأنه بالقتال تذهب الأنفس أيها الإخوة، تزهق الأرواح وتذهب الأموال ويقتل أيضا من المسلمين. إذن فيه ضياع ماذا للأنفس، فيه ضياع للأموال، وفيه قتل أيضا لمسلم. ولا شك أنه يختار أهون الضررين، فإن الإنسان يتوقف عن ذلك. نعم. قال وإن كان مشركا لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به، لأن هنا قال لم يجب قتاله. لماذا؟ لأن القتال أيها الإخوة ما يتعين. بعض الناس يتصور أن الجهاد واجب دائما، الجهاد إنما هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقي. لكن متى يتعين الجهاد؟ متى يكون الجهاد واجبا متعينا؟ إذا استنفر الإمام الرعية، إذا استنفرهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول انفروا خفافا وثقالا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنفرتم فانفروا، أي انطلقوا ودافعوا في سبيل الله. الموقف الثاني إذا اعتدى عليهم العدو، أي هاجمهم في دار، فحينئذ يجب على المسلمين أن يدفعوا، وما عدا ذلك فليس متعينا. إذن قتال المشرك أيضا قد يترتب عليه كما هو معلوم، فيه ضياع للأنف، فيه ضياع للأموال، فيه أيضا قتل للمسلمين، فإذا أمكن درء ذلك فنعم. وسيتكلم المؤلف إذا وثق المسلمون من النصر وأنهم سيتغلبون على العدو، فذهب المؤلف إلى أنه يستحب قتالهم. لماذا؟ أولا لدفع المشركين، رد أذاهم. الأمر الآخر إقامة الجهاد، والجهاد له فضل عظيم كما هو. الأمر الثالث أن يؤدي الإنسان نسكه، لكن متى هذا؟ إذا غلب على ظنهم أنهم ينتصرون على العدو. لكن لو كان العكس أن العدو عنده شوكة وأقوى منهم، فإن عليهم أن يبتعدوا عن ذلك حتى لا تسفك دماء المسلمين، ويغرروا بالمؤمنين أيضا فتراق دماؤهم. قال وإن كان مشركا لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقاتل الذين أحصروه، وإن غلب على ظن المحرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين أحصروه أو حصروه. تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه نحو مكة في العام السادس، وهو الذي يعرف بعام الحديبية، والحديبية تبعد تقريبا عن مكة 5 كيلو، حددها العلماء بثلاثة أميال. فالمشركون حبسوا رسول الله، أي منعوه، وحصل أيضا في ذلك العام الصلح الذي حصل بين المسلمين وبين المشركين، وهو صلح كما هو واضح فيه حيف على المسلمين وفيه قسوة لهم، ولذلك تأثر المسلمون بذلك. كيف يرضى يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله؟ ومما جاء فيه أنه إذا ذهب أحد من المشركين إلى المؤمنين، يعني إذا فر يرد إلى المشركين، بينما لو فر مسلم وذهب إلى المشركين فإنهم لا يردونه، أي فعلوا ذلك من منطلق القوة، لأنهم كانوا في ذلك الوقت أقوى. ولكن ذلك الصلح الذي تأثر به المسلمون ورأوه حظما ربما فيه هضم لحقوقهم، الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك، فإنه كان بداية الفتح وكان بداية النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وقتا وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وتكاثر المؤمنون وازداد عددهم وقويت شوكتهم، ولذلك ذهب عليه الصلاة والسلام في العام السابع على اتفاق حسب الاتفاق الذي تم بينه وبين المشركين على أن يؤدوا العمرة ولا يزيدوا على المكث بمكة 3 أيام. ولذلك لما مضت الأيام 3 ذهبوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقالوا أخبر صاحبك بأن يرحل، فرحل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يفي بالوعد وإن كان مع المشركين. ولكن انظروا أيها الإخوة، لم يمضي إلا عام واحد، هو العام 8 وبه فتحت مكة وأصبحت دار إسلام، ولم تكن هناك هجرة منها إلى غيرها، ونزل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وشكرا لله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يجعلوها في صلاتهم، فسبح بحمد ربك أن يجعلوها في ركوعهم وسجودهم، فأنت تقول سبحان ربي العظيم 3 أو أكثر، وأيضا مع ذلك تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وتقول ذلك أيضا في سجودك: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا شكر من العبيد لله سبحانه وتعالى، فهو الذي نصرهم، فهو الذي نصرهم على المشركين يوم الأحزاب، إذ جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولكن المؤمنين صبروا، فأرسل الله سبحانه وتعالى جنودا وريحا على المشركين فأطفأت نارهم وقلعت خيامهم وكفأت قدورهم بعد أن تحزبوا على المؤمنين في غزوة الأحزاب. والله تعالى يقول: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. وهكذا أيها الإخوة، ترون أن بداية ذلك حتى اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل بالسلاح إلا وهو مغمد، يدخلون بالسيوف وهو مغمدة، يعني موضوعة في غمدها، ولكن المسلمين حملوا السلاح لأنهم يعلمون أن المشركين أهل غدر وخيانة، أما المؤمنون فلا غدر عندهم ولا خيانة. ولكنه لم يمضي إلا عام واحد فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ويفتحها دين قتال دون قتال، وهكذا يحل الإيمان بمكة، وستبقى بحول الله تعالى دار إيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: وإن غلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال ليجمع بين الجهاد والحج. يعني لو غلب على ظن، لأن أيها الإخوة هناك يقين وهناك ظن، واليقين لا تعلم إلا بدليل، فالإنسان لا يستطيع أن يقطع على الأمر دون أن يكون عنده دليل من كتابنا والسنة، لكن هناك ظن، والظن إذا غلب يكون أرجح، كما هو في أحوال الصلاة. يعني إذا غلب على ظنك أنك على طهارة تغلب، وإذا غلب العكس تأتي بالعكس. إذن إذا غلب على الظن فإنهم يقاتلونهم، لأنه بذلك يحصل النصر وإقامة علم الجهاد راية الجهاد، وفي نفس الوقت إقامة النسك الذي هو الحج أو العمرة. قال: وإن غلب على ظنه خلاف ذلك استحب الانصراف صيانة للمسلمين عن التغرير. ولذلك بعض المسلمين يرى أنه يذهب ويلقي بنفسه إلى التهلكة، يعلم بأنه لا أثر له أمام العدو، وأنه ربما إذا قتل واحدا قتل العدو آلافا من المسلمين، فإنه بذلك لا ينبغي أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. وها أنتم رأيتم أيها الأخوة كلام المؤلف، وهذا هو منهج الإسلام، بأن المسلم لو صد عن عمل عظيم، عن ركن من أركان الإسلام، فإنه يستحب له ألا يقاتل المسلمين إذا كان المانع مسلما. لماذا؟ حتى لما في ذلك من إضاعة للمال وأيضا قتل للمسلمين، فما بالكم بأولئك الذين يستحلون دماء المسلمين دون سبب ممن ينتسبون إلى الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال: ثم إن وجد طريقا آمنا لم يجز له التحلل قرب أم بعد. يعني قد يحصر الإنسان عن طريق ولكن يجد طريقا آخر يذهب منه، وقد يكون الطريق الآخر بعيدا ولكن لا يمنع، اذهب إلى هذا الطريق، لأنه بذلك أصبح الوصول إلى الحج ممكنا، حتى وإن غلب على ظنك أنه يفوتك الحج، لأنه واجبك أن تسعى مع هذا الطريق، فإن فاتك تحلل بعمرة، وإن أدركته فذلك هو المطلوب، لأنه قادر على أداء نسكه، فأشبه من لم يحصر. فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلل بعمرة. وفي القضاء روايتان، إحداهما يجب لأنه فات الحج، أشبه من أخطأ الطريق، والثانية لا قضاء عليه. وهذا هو رأي الجمهور، الثاني أنه ليس عليه قضاء، وهو أيضا مع هذه الرواية رأي المالكية والشافعية، لأنه تحلل بسبب الحصر، أشبه من تحلل قبل الفوات. قال: وإن لم يجد طريقا آمنا فله التحلل، لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن هنا الذي يحصر أما إما أن يجد طريقا آخر فيجب عليه أن يسلكه، وإما ألا يجد طريقا آخر فيتحلل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام عندما حصره المشركون، يعني منعوه من دخول مكة لأداء العمرة مع أصحابه، تحلل. ما معنى تحلل؟ أولا نحر ما معه من الهدي وحلق أو قصر، ثم صار حلالا تحلل وليس عليه شيء. ولم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء، ولا أنه أيضا أمر الذين كانوا معه بالقضاء. وأيضا الذين ذهبوا مع رسول الله في العام السابع لم يكونوا كل الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصره العدو بالحديبية فتحلل، ولأنه لو لزمه البقاء على الإحرام لحرج، لأنه قد يبقى الحصر سنين. لحرج، ما معنى حرج؟ أصابه الحرج، يعني لو أن الإنسان مثلا، بعض العلماء يقول الذي يحصر بعمرة لا يتحلل، يعني قد يطول الحصر فيبقى سنوات طويلة، هل يبقى على هذه الحدث؟ فيه حرج. والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. إذا لا حرج في الدين، فدين الله يسر، قام على اليسر والتخفيف ومراعاة مصالح الناس، فهو لا يحرجهم ولا يوقعهم في الشدائد ولا في المهالك. ولأنه لو لزمه البقاء على الإحرام لحرج، لأنه قد يبقى الحصر سنين، وله أن يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا. سواء كان معتمرا، والمعتمر قد يكون بمعتمر بعمرة مستقلة، أو أنه متمتع يؤدي العمرة ثم بعد ذلك يحج متمتعا، أو كان قارنا والذي جمع بين الحج والعمرة، أو كان مفردا بالحج أي أحرم بالحج وحده، كل هذه الصور تدخل في ذلك فإنه يتحلل. وعنه رحمه الله تعالى: في المحرم بالحج لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات، لأنه يعني بعض العلماء يرى وهي رواية في المذهب أنه لا يتحلل إلا يوم النحر، لأن التحلل يحصل يوم النحر وهو الذي تؤدى فيه أكثر أعمال الحج، رمي جمرة العقبة، الحلقة أو التقصير، كذلك أيضا النحر أو الذبح، طواف أيضا الإفاضة. فهناك يحصل التحلل، هناك تحلل أول وهناك تحلل ثاني، لكن هل يبقى إلى ذلك الوقت؟ الحقيقة الراجح أنه لا يبقى، لأنه لا ييأس من زوال الحصر. وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر، لأنه ليس له النحر قبل وقته. قال: والصحيح الأول. وهذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له حفصة: يعني أرى الناس قد حلوا ولم تحل؟ قال: إني لبدت رأسي وماذا وسقت هدي فلا أحل حتى أنحر، والنحر إنما هو في اليوم العاشر يوم النحر. قال: والصحيح الأول للآية والخبر. ما هي الآية؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والخبر الذي ذكره المؤلف وهو قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما منعه المشركون من الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، فإنه عليه الصلاة والسلام نحر ما معه من البدن وأيضا حلق، ثم بعد ذلك تحلل. قال: والصحيح الأول للآية والخبر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق هديا فنحره وحل قبل يوم النحر، ولأن الحج أحد الأنساك فأشبه العمرة. قال: ولو وقف الحل على يقين الفوات لم يجد الحل من العمرة لأنها لا تفوت. كلام جيد، يقول: لو كان تحلل من الإحرام وقف على يقين الفوات لما تحلل المعتمر، لأن العمرة تجوز في أي وقت، إذن يبقى في كل، وربما يطول به ماذا الحصر سنين عديدة، فهل يبقى؟ يعني لا يقرب أهله، لا يمس شعره إلى غير ذلك، أو أنه يرتكب محظورا. إذن يقول المؤلف هنا: لو كان ذلك لا كان يستمر ماذا المعتمر أو المحرم بالعمرة إلى ما شاء الله، إلى أن ينتهي الحصر، وهذا فيه مشقة. قال: ولو وقف الحل على يقين الفوات لم يجز الحل من العمرة لأنها لا تفوت.